يحمدون بها العاقبة ويسلمون من المغبة السيئة. فأشار رحمه الله تعالى في هذه القاعدة إلى جملة من التوجيهات الإلهية في كتاب الله عز وجل مما ينبغي أن يراعى في باب السياسة الداخلية والخارجية. فذكر من ذلك أمورا: الأمر الأول مراعاة الشورى، وأن هذا أصل لا بد منه ومبدأ لا بد من العناية به لتستقيم أحوال الناس. فإذا كان أمر أهل الإيمان شورى بينهم لا يستبد أحدهم برأي دون أن يستشير الآخرين، وإنما أمرهم شورى بينهم، فهذا من أسباب النجاح والفلاح. فإن من استشار العقلاء وأهل الدراية والدربة والعقل الرصين لم يخب بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا ضم الإنسان إلى عقله العقول الناضجة والعقول السوية العقول المستقيمة وجد من الحلول النافعة ما قد لا يهتدي إليه بعقله المجرد وبعقله وحده. ولهذا المرء يكمل بعرض ما عنده على إخوانه تشاورا، ولهذا جاءت الشريعة بالشورى. وأورد رحمه الله تعالى في هذا آيتين من كتاب الله، وهي قول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، وقوله: أمرهم شورى بينهم. وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. شاورهم في الأمر، الأمر هنا مثل ما قال الشيخ رحمه الله دخلت عليه ال المفيدة للعموم والاستغراق، دخلت عليه ال المفيدة للعموم والاستغراق. وفي الآية الأخرى قال: أمرهم، أمر مفرد مضاف، فكل من الصيغتين تفيد العموم. وهذا سبق أن مر به عند المصنف قاعدة مستقلة كيف يستفاد العموم، مر في هذا قاعدة عند المصنف من ضمن ما يعرف به العموم دخول ال التي تفيد الاستغراق، ومما يعرف به العموم المفرد إذا أضيف. وأما بنعمة ربك فحدث، مفرد مضاف يشمل كل نعمة. وهنا قال: وأمرهم شورى بينهم، مفرد مضاف يفيد كل أمر، فينبغي أن تخضع أمورهم للشورى، وخاصة الأمور التي تمس مصالح الأمة العامة وتتعلق بعموم الناس. هذه إذا انفرد الإنسان فيها برأيه ربما زل وضل وجر على نفسه وعلى غيره أنواعا من الشرور. ونعتبر في هذا الباب بحال كثير من المندفعين والمتهورين الذين سعوا بزعمهم في إصلاح حال الأمة باتخاذ حلول فردية انفردوا بها فجنوا على أنفسهم وعلى غيرهم، ولم يحصل من أعمالهم نصرة للدين ولا أيضا كسر لشوكة الكافرين. وهذا من أعظم ما يكون جناية وضررا على دين الله تبارك وتعالى وعلى عباده. لكن إذا كان الإنسان يستشير وتكون الاستشارة لأهل العلم والفضل الراسخين وأهل النبل، فإنه بذلك يسلم

وإشعال فتيرها، وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان. فالشاهد أن شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت بما فيه سياسة الناس أكمل سياسة وإصلاحهم على أحسن حال، والعبد لا يزال بخير ما كان ماضيا على هذا المبدأ العظيم. وشاورهم في الأمر. وفصل الشيخ رحمه الله تفصيلا نافعا في طريقة النظر في الأمور التي يتشاور فيها وينظر في حالها من حيث المصلحة والمفسدة، هل هي مصلحة راجحة أو مفسدة راجحة، ثم تطبيق قاعدة الشريعة في هذا الباب عند تزاحم المصالح وعند أيضا تزاحم المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلى غير ذلك من القواعد الجوامع التي تكون محل التأصيل والتقعيد في هذا الباب عند التشاور في مصالح الأمة التي تمس أمن الأمة أو تمس خوف الأمة أو غير ذلك من مصالح الأمة العامة. وكذلك فيما يتعلق بالشورى مصالح الإنسان الخاصة، مصالح الإنسان الخاصة إذا استشار فيها العقلاء أهل العلم وأهل الفضل فإنه بإذن الله لا يندم، مثل ما قيل: ما ندم من استشار وما خاب من استخار. وينبغي أن يعمل هذا، يعمل العبد هذا في مصالحه، وخاصة الأمور التي لا تستبين له ولا تتضح، فيجمع بين الاستشارة والاستخارة، يستشير العقلاء ويستنصحهم، والمستشار مؤتمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويستخير الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسميه، خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن فيه شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآجله فاصرف عني واصرف لي عنه، واقدر للخير حيث كان ورضني به. يصلي ويستخير الله عز وجل، يطلب من الله أن يختار له الخيرة المباركة إقداما أو إحجاما. نعم. ومن ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة، من قوة عقلية ومعنوية ومادية، مما لا يمكن حصر أفراده، وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه. ثم ذكر رحمه الله أيضا من أمور السياسة الشرعية ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكذلك ما جاء في قوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي من الأعداء. فهذا فيه توجيه للمسلمين بأن يكونوا على هذه الصفة، بأن يكونوا على هذه الصفة، يعدوا ما استطاعوا من القوة، وأيضا يكونون على حذر من الأعداء، يكونون على حذر من الأعداء. وهذه الأمور رعايتها في المجتمعات في ذمة ولي الأمر، في ذمة ولي الأمر الذي تحمل مسؤولية مصالح الأمة، تحمل مسؤولية مصالح الأمة ومقاومة الأعداء ونصر دين الله تبارك وتعالى. ومثل هذه الأمور لا تنتظم إلا بيد ولي الأمر، لا يكون العمل بأيدي أفراد الناس وآحادهم، لأن هذا الاستعداد لو كان بأيدي الأفراد وآحاد الناس لأساء كثير منهم استخدام هذا الاستعداد أو هذه العدة أو هذا السلاح، ولوضعه في غير بابه، مثل ما يرى في كثير من الأوقات من هيأ نفسه منفصلا عن ولي أمره بسلاح وعتاد ونحوه، كيف يسيء استخدامه بأن يفجر نفسه أو يفجره في أوساط مسلمين أو مستأمنين فيبوء بإثم عظيم وجناية بالغة كبيرة. فهذا الاستعداد منوط بولي الأمر، وتساس الأمور ويستعد للأعداء ويتجهز أهل الإسلام ويأخذ حذرهم من الأعداء بسياسة راشدة تبنى على أساس صحيح مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم، وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس، إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها، قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. ثم ذكر أيضا هذه الآية الكريمة وأخذ منها فائدة عظيمة جدا في سياسة أحوال الناس، أن لا يربط الناس أنفسهم برئيس قائم، بمعنى أنهم لفقده يصابون بالخور ويصابون بالوهن والضعف، وإنما تكون أحوالهم قائمة على السداد والاستقامة في كل حال، وليس هناك شخص أكمل ولا أعظم سياسة من نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول رحمه الله: فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم، لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم، لأن بعض الناس قد يكونون في دولة من الدول ولهم رئيس أعطاه الله من القوة والمنعة والحصافة وحسن السياسة إلى غير ذلك، فربما إذا مات أصابهم من الوهن والضعف ما أصابهم، فلا يعلقون أنفسهم بشخص يموت وإنما يعلقون أنفسهم بالله تبارك وتعالى، ويكونون متهيئين في كل الأحوال، مهيئين أنفسهم تهيئة صحيحة لتبقى حالهم بإذن الله تبارك وتعالى على السداد والسلامة. نعم. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين، فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة، فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللاحقة، فإنها داخلة في تقوى الله تعالى، وذلك أن لازم الحق حق والوسائل لها أحكام المقاصد. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من السياسة الشرعية تقوى الله ما استطاع العبد، تقوى الله ما استطاع العبد، كل في بابه وكل في مجاله، فيتق الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. الآية والآية التي بعدها. فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية، فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون، فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها والعاملين لها، ويجب تورية الأمثل فالأمثل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده بضده. ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به، فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور، والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور. فإذا كان المتولون للولايات هم الكمل من الرجال والأكفاء للأعمال، وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد، متجنبين للظلم والفساد، ترقت الأمة وصلحت أحوالها. وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور، فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة وفيها أيضا ما يتعلق بالسياسة، قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ففي الآية أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وأمر أيضا بالحكم بالعدل. وبأداء الأمانات والحكم بالعدل تصلح أحوال الناس وتساس أمورهم أحسن سياسة. وبين الشيخ رحمه الله أن من أداء الأمانات إلى أهلها وضع الولايات في مواضعها، وجعل الأكفاء في المواضع المناسبة، وأن الرجل الكفؤ إذا وضع في مكانه المناسب صلحت الولاية التي تحته، وإذا وضع الرجل الذي ليس بكفء فإن الولاية التي تحته تضيع. فمن الأمانة وضع الأكفاء، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله ضاعت الأمور. إذا وسد الأمر إلى غير أهله أي إلى غير الأكفاء فإن الأمور تضيع. فمن الأمانة أن يوضع الأكفاء في الولايات، أن يوضع الأكفاء من أصحاب العقول الرصينة والأفهام السديدة وحسن التدبير والروية في الأمور إلى غير ذلك. فإذا وضع الأكفاء فهذا من الأمانة ومن أداء الأمانة ومما تصلح به أحوال الناس. والأمر الثاني الحكم بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، والعدل قوام الناس، ولا قوام لهم إلا به، والله سبحانه وتعالى عدل يأمر بالعدل، وينهى عن الفحشاء والمنكر سبحانه وتعالى. وقول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم به يكمل هذا الأمر كما بين الشيخ ذلك رحمه الله. فإذا كانت الأمور قائمة على هذا الأساس والأمة متلاحمة مع ولاة أمرها وأمورهم قائمة على العدل وعلى الأمانة فهذا أكمل ما تصلح به حال الأمة. نعم. ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة. فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن، وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة. فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج. فالشارع فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية تحصيلا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد، والله أعلم. ثم ذكر جملة من الأمور أشار إليها رحمه الله تعالى إجمالا داخل في باب السياسة الشرعية، داخل في باب السياسة الشرعية. فذكر أن الآيات الكثيرة في كتاب الله التي تتعلق بالحدود، ومثل حد السارق حد الزاني إلى غير ذلك من الحدود، أيضا الآيات التي فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر والحث على ذلك والحسبة، وأيضا الآيات التي فيها النهي عن الغيبة عن التجسس عن السخرية عن الوقيعة في الناس، كل ذلك داخل في هذا الباب، باب السياسة الشرعية داخل في هذا الباب. وختم رحمه الله بكلام نفيس للغاية ربما لا تجده محررا بهذا الإيجاز والوفاء عن الحرية، هل الإنسان حر في تصرفاته أو ليس حرا، هل هو حر في تصرفاته أو ليس حرا. فأوجز القول في كلام بديع للغاية لا تجده محررا بهذا الإيجاز مثل هذا التحرير الذي ذكره رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله: فإن ميزان الحرية الصحيحة، لأن هناك حرية صحيحة وهناك حرية باطلة، هناك حرية صحيحة وهناك حرية باطلة، والشرع جاء بإقرار الحرية الصحيحة وإبطال الحرية الفاسدة الباطلة. قال: ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن، ما أرشد إليه القرآن، وكان قبل ذلك ذكر رحمه الله قال: وكذلك ما فيه النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها، هذه الحرية النافعة معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها، التكلم في الحق وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيه رد للحرية الباطلة، فيه رد للحرية الباطلة. فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن، والقرآن أرشد إلى التكلم في الحق في الأمور التي لا محذور فيها. الإنسان حر في هذا الحدود، لكن لا يقول أنا حر ثم يجني على أعراض الناس، أو يقول أنا حر ويتعدى على أموال الناس أو يظلم الآخرين، فهذه حرية باطلة. لكن الإنسان حر في أن يتكلم بالكلام الحق الذي لا باطل فيه والفعل الحق الذي لا محذور فيه، في هذا الحدود حر. أما أن يتعدى على الآخرين وعلى الأعراض غيبة وسخرية ويقول أنا حر، لا، الشريعة جاءت بمنع ذلك والنهي عنه والتحذير منه. قال: وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق فإنه من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة. فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج. إذا قيل أن الإنسان حر ثم أخذ يتكلم بكل باطل ويجني على الناس ويتعدى على الأعراض زعما أنه حر في تصرفاته، هذا يترتب عليه مفاسد لا حد لها ولا عد. الإنسان له حرية أن يحرك يده، له حرية أن يحرك يده، يحركها إلى أعلى إلى أسفل، يضعها تحت ذقنه، يحركها كيف شاء، لكن ليس له أن يلطم بها الآخرين، ليس له أن يلطم بها الآخرين. هو حر في أن يحرك يده إلى أي اتجاه، لكن ليس حرا أن يلطم بها الآخرين، وليس حرا أن يأخذ بها مال الآخرين، ليس حرا أن يتعدى بها على الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: وكفوا أيديكم. اليد يجب أن تكف عن التعدي، ليست حرة بأن تتعدى على الآخرين. الإنسان حر في لسانه يتكلم، لكن لا يتكلم بباطل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جاء الإسلام بضبط هذا الباب، لا أن يترك على عواهنه تعديا وإساءة وإجراما وإفسادا تحت مسمى الحرية، تحت مسمى الحرية. ولهذا تحت هذا المسمى دخل أناس بأفكار زائفة وباطلة، وإذا قيل لما قال حر، أنا حر في تصرفاتي، قال أنا حر في تصرفاتي، من الذي يمنعني من حريتي؟ الإنسان حر في تصرفاته، لكن في ماذا؟ في حدود الضوابط التي تنتظم بها مصالح الناس، الذي تنتظم به مصالح الناس. المرأة حرة في تصرفاتها، لكن إذا بنت على هذه الحرية أن تخرج متهتكة متبرجة متعطرة متجملة، أصبح الآن الحرية هنا فتنة للمجتمع ومضرة للمجتمع الذي تعيش فيه المرأة، فتمنع من ذلك، تمنع من ذلك لأنها أصبحت مضرة على المجتمع وأداة فساد في المجتمع، تنخر في المجتمع فسادا. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا خرجت متعطرة فهي زانية. لماذا؟ لأنها أصبحت تثير وتهيج هذا الأمر في المجتمع، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني جعلها غرضا له. فالحرية لها ضوابط، أما أن تخرج المرأة متبرجة متجملة متعطرة وتقول أنا حرة، لا، لأن بهذه الطريقة أصبحت أداة فساد في المجتمع، تمنع من ذلك. فالإسلام جاء بحرية تحقق المصالح ولا يترتب عليها مفاسد. أما الحرية التي تدعى يدعيها أرباب الباطل وأصحاب الضلال فهي حرية تجني على المجتمع وعلى الناس جنايات عظيمة جدا. فالشاهد أن هذا كلام عظيم جدا في تحرير القول في الحرية من حيث قبولها أو ردها، متى تكون الحرية صحيحة مقبولة ومتى تكون الحرية باطلة مردودة. نعم.

الحمية عن الأمور الضارة، الحمية عن الأمور الضارة. والأصل الثالث من أصول الطب دفع ما عرض للبدن من المؤذيات، دفع ما عرض للبدن من المؤذيات. فهذه الأصول الثلاثة هي التي يقوم عليها طب الأبدان، يقوم عليها طب الأبدان واستقامة الأبدان وسلامتها. والقرآن وجه إلى ذلك أحسن توجيه في هذه الأمور الثلاثة التي يقوم عليها تقوم عليها أصول الطب. وذكر أن قول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما، لا تستقيم الأبدان إلا بهما. وعرفنا أن الأصل الأول من أصول الطب حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، يعني يأكل الإنسان ويشرب الأمور التي تنفع البدن ولا تضره. فهذا من أصول الطب، عندما يكون الإنسان يراعي في مشروباته ومأكولاته الأشياء التي تنفع البدن ولا تضره، هذا يكون عاملا بأصل عظيم من أصول الطب. لكن الذي يدخل إلى جوفه ما يضره ولا ينفعه، واعتبروا في هذا الباب بالمدخن، المدخن الذي ابتلي بالتدخين هو في الحقيقة يدخل إلى جوفه ما يضره ولا ينفعه. لأن لو يسأل كل مدخن هل في الدخان منفعة، واحد يقول لا، وإذا قيل له كم في الدخان من مضرة قال عشرات، هو يعرف ذلك. فإذا من أصول الطب أن الإنسان لا يدخل إلى جوفه إلا الأشياء النافعة. ولهذا قيل، قال بعض السلف، من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، يعني يتفقه فيما يأكل ويتفقه فيما يشرب. وهذا شامل في باب التفقه اجتناب المحرمات واجتناب المشتبهات، وأيضا اجتناب الأمور التي تضر الإنسان في بدنه. ليس من مصلحة الإنسان أن يدخل إلى جوفه شيئا يكتفي منه بحلاوته في فمه ولا يبالي بمضاره في جوفه، ولا يبالي في مضاره في جوفه. حقيقة الآن في هذا الوقت أكثر أولياء الأمور يعاني معاناة شديدة في هذا الباب، باب إدخال الأمور المفيدة فيما يتعلق بالأبناء والأطفال. يعاني كثير من الآباء معاناة شديدة جدا، وأصبح يعني كثير من الأطفال يدخل إلى جوفه أشياء حلوة لذيذة شهية بالنسبة للطفل، لكن لها عملها الآخر في جوفه مضرة وأسقاما وأمراضا. وأصبح كثير من الآباء مثل ما أشرت يعاني معاناة شديدة في هذا الباب، ويقدم للأطفال الأشياء المفيدة جدا النافعة ما يرغبها، والأشياء المضرة التي يتيقن الأب أنها فعلا مضرة لولده بسبب الدعايات من جهة، دعايات الشركات التجارية، وبسبب أيضا وضع مواد من حيث الشكل ومن حيث الطعم تستجذب الطفل الصغير. فأصبح كثير من الأطفال يعيش على الفتات والفشافيش، هكذا يعيش الأطفال، وهي لا تبني الأجسام ولا تبني الصحة. تجد الطفل يعني إذا كبر وصل 30 هش العظام متهالك البنية، اجتمع في جسمها أنواع من الأسقام، وعلى نفسها جنت براقش، وعلى نفسها جنت براقش. وأنا أتحدث الآن وفي مجلس هذا عدد من الصغار أنبههم تنبيها والد الناصح ينتبه لنفسه ولا يكون اهتمامه عندما يأكل بحلاوة طعم ما يأكله فقط، وإنما ينظر في ما يبني صحته. فيما يبني صحته. كثير ممن أصبحوا على هذه الطريقة في التغذية على مثل هذه الأشياء لما كبر وصل 40 وصل 35 وصل 30 يجد جسمه هشا، عظامه هشة، ودخل عليه الضعف من أنواع عديدة ومن أبواب كثيرة. هذا من جهة صحة البدن. من جهة البصر أيضا المرئيات والقنوات والشاشات الكمبيوتر وشاشات الألعاب التي بأيدي الأطفال، هذه لما يصل الطفل 30-40 يجد بصره استهلك تماما واستنزفته تماما مثل هذه الأمور. فهذه حقيقة ينبغي على الطفل أن ينشأ متنبها لهذا الأمر، ينشأ عاقلا حصيفا متنبها لهذا الأمر وينتبه لصحته. لا تنظر لحالك الآن ونشاطك الآن، ولكن انظر إلى صحتك في المستقبل ماذا ستكون. إذا تعيش على هذه الشاشات وهذه الألعاب التي تركز نظرك عليها الساعات العديدة، وتعيش على مثل هذه المأكولات، يعني بعض الأطفال والله يؤلم يشرب المشروب الغازي على الريك في الصباح الباكر قبل أن يدخل إلى جوفه، أي طعام يفتح مشروب غازي ويدخله إلى جوفه، وهو لا يفكر إلا في حلاوة طعمه في فمه، أما عمله في الداخل هذا لا يفكر فيه الطفل. وهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة جدا. يعني يتألم عندما يرى الإنسان الأطفال في الصباح الباكر يفتح المشروب الغازي ويدخله إلى جوفه على فراغ. دخوله إلى جوفه على غير فراغ مضرة، فكيف به على فراغ؟ فهذه أمور حقيقة يعني لما ضيعت وأهملت كثرت الأمراض، وأصبح في كثير من المجتمعات الصيدليات التي تبيع الأدوية أكثر من البقالات التي تبيع الأطعمة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة وإذا كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أحد الأطباء الحكماء القدماء وقف على هذا الحديث قال هذا الحديث وحده لو عمل به الناس لم احتاجوا إلى مستشفيات ولا إلى صيدليات. لو عملوا به قال هذا لا يحتاجون في مجتمع لا مستشفى ولا صيدلية. لماذا؟ لأن فيه مراعاة لما يدخل الإنسان إلى جوفه باعتدال، بحيث يراعي فائدة البدن من جهة وعدم مضرة البدن من جهة أخرى. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن إذا ترك الأكل والشرب أضر بنفسه، وإذا أكل وشرب وأسرف أضر بنفسه. فجاءت الشريعة بالاعتدال والاتزان التام في هذا الباب. فهذا الأساس الأول من الأسس في بناء الصحة ما ذكره رحمه الله تعالى، حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، استعمال الأمور النافعة يحرص عليها الإنسان ويعود نفسه على تغذية صحيحة تكون نافعة لبدنه ليست مضرة به. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الحمية عن الأمور الضارة، الحمية عن الأمور الضارة. يحرص الإنسان أن يتقي كل أمر ضار لا يدخله إلى جوفه، لا يدخله إلى جوفه، لأن إدخال الأمور الضارة إلى الجوف هو أساس الداء وأساس الأمراض، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ولهذا أيضا قيل الحمية المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء، معدة الإنسان هي بيت الداء، يعني بيت الأمراض. إذا لم يكن الإنسان معتدلا فيما يدخل إلى معدته يكون بذلك جلب على نفسه أنواعا من الأمراض. فالمعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، الحمية رأس الدواء، يعني حمية البدن، حمية المعدة من أطعمة وأخلاط يدخلها الإنسان إلى جوفه وتكون مضرة عليه. وماذا يستفيد الإنسان من طعمة أو أكلة يأكلها في لحظة ثم يجني عواقبها في شهور وربما في سنوات، ربما يجني عواقبها في شهور أو ربما أيضا في سنوات. فيحتاج الإنسان في باب الطب، طب الأبدان، إلى مراعاة هذا الجانب، جانب الحمية، جانب الحمية. الجانب الثالث من أصول الطب قال دفع ما عرض للبدن من المؤذيات، دفع ما عرض للبدن من المؤذيات، وهذا جاء في نصوص كثيرة في الكتاب وكذلك في السنة ما يدل على ذلك. ومن ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى مثل حلق الرأس في من أصيب بالقمل، هذا داخل في هذا الباب، إزالة ما يؤذي البدن. أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ. أباح للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأنواع الداخلة في هذا الباب. أيضا ما جاء في السنة الحجامة، الحجامة قال عليه الصلاة والسلام شفاء أمتي في ثلاث، ومنها شرطة محجم، شرطة محجم. فهذه أمور ثلاثة يرجع إليها طب الأبدان ويدور عليها، وهي استعمال الأمور النافعة، الحمية من الأمور الضارة، دفع ما عرض للبدن من المؤذيات. وابن القيم رحمه الله تعالى فصل هذه المسألة ببسط لا مزيد عليه في كتابه الطب النبوي من كتاب زاد المعاد، وبدأ رحمه الله بهذا التأصيل، وأن الطب يدور على هذا، ثم فصل تفصيلا بديعا ونافعا ومفيدا للغاية. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 41: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد، فترت عزيمته وانحلت همته، وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت، واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير. وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه، وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة 41، قال: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه من المصالح، ومن جهة النعم النظر إلى ضدها. فهذه ثلاثة أمور ينظر إليها العبد ودعي إلى النظر فيها كل بحسبه. فمن حيث العمل، فالإنسان مثل ما عبر الشيخ بعبارة جميلة مرت معنا: ابن وقته وابن يومه، الإنسان ابن يومه. فإذا نظر إلى العمل عليه أن ينظر للعمل الحاضر. مشكلة كثير من الناس في هذا الباب أنه ينظر في العمل المستقبل ويغفل عن العمل الحاضر، وتجد يضع برامج للعمل المستقبل الذي ما جاء وقته والعمل الحاضر غافلا عنه. والشيخ رحمه الله أشار إلى هذا إشارة لطيفة، وذكر أن هذا يفتر الإنسان في همته وعمله، يفتره في همته وعمله، بينما إذا نظر الإنسان إلى عمله الحاضر وجمع همته عليه أنتج بإذن الله. يعني مثلا على سبيل المثال، دخل شهر رمضان، ورمضان له أعماله وله مناشطه وله الجهود التي، فإذا دخل شهر رمضان وأخذ الإنسان يضع برامج لنفسه في الحج، يضع لنفسه برامج في الحج، يقول: الحج إذا جاء سأكون كذا وسأفعل كذا، ويبدأ يخطط أمورا يفعلها في الحج، والعبادة الحاضرة منشغل عنها، العبادة الحاضرة التي عبادة يومه منشغل عنها، فتجد وقتها الذي هو ينبغي أن يشغل نفسه فيه منشغلا عنه، ويفكر في يوم لا يدري هل يكون من أهله أو لا، لا يدري هل هو يكون من أهل الحج أو ليس من أهل الحج. فالإنسان ابن يومه، والأيام ثلاثة: يوم مضى إما على خير يحمد الإنسان الله عليه، أو على تقصير يستغفر الله ويتوب إليه، أو يوم حاضر وهو يوم الإنسان الذي ينبغي أن تتجه همة الإنسان إلى العمل والإنتاج فيه، ويوم آت لا يدري الإنسان هل هو من أهله أو ليس من أهله. فالذي ينبغي على الإنسان أن تجتمع همته في باب العمل، أن تجتمع همته في باب العمل، باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى يومه، ولهذا يقال الإنسان ابن يومه، الإنسان ابن يومه، لأن الغد لا تدري هل هو من أيامك أو ليس من أيامك، واليوم الذي فات انتهى بخيره وشره، بعجره وبجره، انتهى. إن خيرا فيحمد العبد الله سبحانه وتعالى، وإن شرا يتوب ويستغفر. لكن الإنسان ابن يومه، يومه الحاضر. والعاقل هو الذي يفكر في أعمال اليوم، ماذا سيقدم، ماذا سيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قدم عباداتك ما استطعت في يومك، لأنك لا تدري هل تكون من أهل المساء أو لا، هل تكون من أهل الغد أو لا. ذكر في بعض تراجم السلف الأعلام العباد، ذكر في تراجم بعضهم أن بعضهم لو قيل له إن ملك الموت بالباب جاء لقبض روحه لما كان عنده زيادة عمل، لما كان عنده زيادة عمل، لأنه يومه ممتلئ بالأعمال. فلو قيل له إن الملك بالباب ليس عنده زيادة عمل، الأعمال مالئة يومه، يومه ممتلئ بالأعمال، ليس هناك فراغ في يومه. بينما كثير من الناس لو قيل له ملك الموت في الباب يقول اليوم ما صليت الفريضة، واليوم ما فاتني الصيام الفلاني، واليوم ما عقيت والدتي، واليوم كذا واليوم كذا، يجد أنه داخل في ورطات. فالإنسان ابن يومه العاقل ينظر في يومه كيف كان، ويمضي يومه على السداد والاستقامة والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل يوم يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يكون من أهله، يحرص على عمارة ذلك اليوم، ولا يشغل وقته بالتسويف، فيترك العمل الحاضر ويفكر في العمل المستقبل، ويفكر في العمل المستقبل. قال رحمه الله: هذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفته، يعني وقت وظيفة اليوم، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته عن العمل الحاضر، فترت عزيمته أي عن العمل الحاضر، وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاء وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني، فيفوت الأول والثاني. لكن إذا قصر الإنسان نظر على عمله الحاضر وأخذ يسوس نفسه ويجاهدها على الأعمال في يومه الحاضر وفق بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا دخل رمضان، مثال آخر، إذا دخل رمضان من أول يوم يخطط الإنسان لليوم الذي أدرك من رمضان، لا يقول أنا إن شاء الله العشر إذا دخلت أبعتكف وبفعل وأترك وإلى آخره، لا، إذا دخل أول يوم من رمضان يعمل في اليوم الأول أعماله، وإذا أكرمه الله بأن كان من أهل اليوم الثاني من رمضان أيضا يجتهد، وهكذا، ولا يفتح على نفسه باب نظر يفوت عليه العمل الحاضر ويفتره عن العمل اللاحق، يفوت عليه العمل الحاضر ويفتره عن العمل اللاحق. الآن إذا قال أول يوم من رمضان العشر الأواخر إذا دخلت هي كذا وفضلها كذا وأنا سأعمل كذا، وبدأ يخطط لنفسه برامج وغافل عن اليوم الأول وأعمال اليوم الأول من رمضان، فتجده يفتر عن العمل الحاضر. ثم إذا جاءت العشر الأواخر جاءه أيضا مثل ما جاء في المرة الأولى، ومضت حياته على هذه الطريقة في الفتور والتقصير في الأعمال. وذكر رحمه الله تعالى بعض الشواهد على ذلك، ثم أشار إلى نوع آخر من النظر فيما يتعلق بالأمور المتأخرة. الأمور المتأخرة قال: انظر إلى ثواب الأعمال، انظر إلى ثواب الأعمال، فتنظر فيما يتعلق بالأمور المتأخرة إلى ثواب العمل. إذا أردت العمل صلاة الصيام نفلا أو فرضا أعمال البر الأخرى انظر في وقتك الحاضر إلى الثواب المتأخر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهذه الأعمال، فهذا النظر نافع جدا. فإذا أردت أن تنظر نظرا متأخرا انظر إلى ثواب الأعمال، أما من حيث العمل فانظر إلى عمل اليوم نفسه، لأن الإنسان ابن يومه، لأن الإنسان ابن يومه. يقول رحمه الله تعالى: وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، مثاله قال: وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته، وهذا لا ينبغي، وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه. يعني تنظر إلى الثواب المتأخر الذي أعده الله سبحانه وتعالى العمل، هذا مما ينشطك على العمل الحاضر. نعم. وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون، أي إلى الزيادة لشكر نعم الله. وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقوله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخرها. ثم بين هنا رحمه الله تعالى إلى باب آخر من النظر يتعلق بالنعم، قال: وأما إرشاده من جهة النعم التي على العباد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها، ليعرف قدرها. ولهذا قيل: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. فالإنسان إذا أراد أن يعرف نعمة الصحة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى ينظر إلى المرضى، فإذا نظر إلى المرضى حمد الله على الصحة التي أنعم الله عليه بها. لكن إذا لم ينظر هذا النظر ونظر إلى من هو أقوى منه في الصحة وأكمل منه في البنية ازدرى نعمة الله عليه، ازدرى نعمة الله عليه، وقال: أنا ما عندي نشاط ولا عندي قوة ولا عندي كذا، ازدرى نعمة الله عليه. لكن لو نظر إلى المرضى تجد يقول: الحمد لله، الحمد لله على الصحة والعافية والنشاط وأتحرك وأمشي المسجد وإلى آخره. لكن لو نظر إلى أناس أقوى منه بنية وصحة ونشاطا وإلى آخره ازدرى نعمة الله عليه وقال: أنا إنسان ضعيف وأنا إنسان ما عندي نشاط وأنا ما عندي قوة ولا عندي قدرة وإلى آخره. فالضد يظهر حسنه الضد. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يحس بنعمة الله عليه ينظر إلى ضد ذلك، ينظر إلى من هو أقل منه، مثل ما وجه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني أقل منكم، سواء في الصحة أو في المال، الآن إذا كان الإنسان عندها بيت مثلا صغير وضيق ومستأجر، لكن ضمه هو وأولاده وينام ومرتاح ومنستر، لو خرج من البيت وأخذ ينظر إلى القصور، أصحاب القصور الواسعة، سيزدر النعمة التي هو فيها ويقل على لسانه حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهو في نعمة عظيمة. لكن إذا نظر إلى من لا مأوى له وليس عنده بيت يسكن فيه ولا يأوي إليه، يقول في نفسه الحمد لله على هذه النعمة، فيتحرك لسانه بالحمد، والإنسان لا يزال بخير ما كان حامدا لربه شاكرا لنعمائه سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا إذا شكر الإنسان الله سبحانه وتعالى فهذا استقبال منه للمزيد، لأن الشكر يسمى الجالب ويسمى الحافظ. الشكر شكر الله يسمى الجالب ويسمى الحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. وما استجلبت نعمة ولا حفظت بمثل شكر المنعم سبحانه وتعالى. ومما يحرك الإنسان على الشكر والحمد النظر إلى من هو أقل منه، النظر إلى من هو أقل منه. وهذه القاعدة والأصل العظيم جاء التوجيه والإرشاد إليه في آيات كثيرة من القرآن، مثل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، مما يبين قوة هذه النعمة وكمالها ما ختم الله به الآية بقوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عندما ينظر الإنسان إلى الضلال المبين الذي كان عليه الناس قبل بعثة الرسل يشعر بالنعمة الكبيرة العظيمة المنة الجسيمة التي من الله سبحانه وتعالى على العباد ببعثة المرسلين. قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فما ذكره الله هنا من قوله كنتم أعداء وقوله على شفا حفرة من النار، هذا يذكر بقيمة النعمة ومكانة النعمة التي هي تأليف القلوب وجمعها على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فإذا تذكر الإنسان حالة الخوف وحالة التعرض لتخطف الناس له والتعرض للقتل والسلب والنهب إلى غير ذلك يشعر بالنعمة التي هو فيها. فمما يعين الإنسان على استشعار النعمة وحمد الله سبحانه وتعالى أن ينظر الإنسان إلى الضد وينظر إلى من هو أقل منه ليكون حامدا شاكرا للمنعم سبحانه وتعالى. وليكن ختم هذا المجلس بحمد المنعم جل وعلا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده جل وعلا على نعمة الإسلام، ونحمده جل وعلا على نعمة الإيمان، ونحمده جل وعلا على نعمة القرآن، ونحمده جل وعلا على نعمة الصيام، ونحمده جل وعلا على نعمة القيام، ونحمده جل وعلا على نعمة العافية والصحة، ونحمده جل وعلا على نعمة هذا الاجتماع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الحمد جل وعلا في كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، ونسأله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه وأن يوفقنا لاستعمالها في طاعته وما يقرب إليه. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا